قراءتي في جزء قراء الخلط خلطاني فأيهما تعني؟ يعني يقرأ قراءة حفص ما قراءة غورس ما صح. أنا أبين لك، أنا أقرأ الآن أمامك خلطا وأقدم لك سلفا أنه من الخلط الذي لا يجوز، فأقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين، هذا خلط لا يجوز، واضح هذا؟ أما الخلط الذي يجوز فأنا أقرأ مثلا كما قرأت أولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ثم أقرأ في الأخير صراط الذين أنعمت عليهم، هذه قراءة لقارئ غير القارئ الذي قرأ القراءة الأولى، هذا جائز، لعلك فهمت علي؟